إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فمرحبا بكم أيها الإخوة المشاهدون وأيتها الأخوات المشاهدات مع برنامجكم الأسبوعي الطب النبوي والرقى الشرعية والتداوي بالأعشاب، وهذه الحلقة 11 من حلقات هذا البرنامج، ولازلنا في ذكر الرقى والأذكار التي تقي من شرور الإنس والجان وسائر الهوام. ومن هذه الأذكار والرقى رابعا قول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير 100 مرة في الصباح و100 مرة في المساء. والدليل على ذلك كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، في يوم 100 مرة كانت له عدل 10 رقاب، يعني كأنه أعتق 10 رقاب أعتقها لوجه الله تعالى، وكتبت له 100 حسنة ومحيت عنه 100 سيئة، وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي. وهنا موضع الشاهد، وهذا أهم شيء في هذا الذكر، أنه يكون له حرزا يعني صيانة ووقاية وحفظا، أي أنه يحفظ بهذا الذكر من الشيطان من الصباح إلى المساء، وعمله هذا أفضل الأعمال. قال: ولم يأتي أحد بأفضل مما جاء به إلا أحد عمل أكثر من ذلك، يعني ذكر الله أكثر من ذلك، لأن هذا الذكر مشتمل على التوحيد، إفراد الله بالعبودية والبراءة من الشرك، ولا شيء يعدل التوحيد، لا شيء على الإطلاق يعدل التوحيد. فإذا كانت لا إله إلا الله تكتب على قرطاس توضع في كفة، وفي الكفة الأخرى سجلات قد ملأت مد البصر، فتثقل لا إله إلا الله بكل هذه السجلات، بل لو أن السماوات والأرض ومن فيهن وضعت في كفة ولا إله إلا الله في كفة لرجحت بهن لا إله إلا الله. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: أفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم هذا الذكر على عرفة، حينما يقف الحجاج على جبل عرفات، هذا أفضل ما يذكرون الله به. من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، في يوم 100 مرة. فينبغي أن يقال هذا الذكر في الصباح 100 وفي المساء 100 على أقل تقدير. ماذا له من الأجر؟ كانت له عدل 10 رقاب، كأنه أعتق 10 رقاب، 10 عبيد أعتقهم لوجه الله في سبيل الله. وكتبت له 100 حسنة، والحسنة 10 أمثالها، ويضاعف الله لمن يشاء إلى 700 ضعف. ومحيت عنه 100 سيئة، وكانت له حرزا أي وقاية وصيانة وحفظا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي. فهذا من الأوراد التي يجب أن يحافظ عليها المسلم في الصباح وفي المساء، ليكون محفوظا بإذن الله من الشرور ومن كيد الشيطان وشركه ومن أذى شياطين الإنس والجان ومن أذى سائر الهوام. ولم يأتي أحد بأفضل مما جاء به. إذن هذا أفضل الأعمال التي يتقرب بها إلى الله. فاجعل لسانك رطبا بهذا الذكر يا مسلم يا عبد الله، فهو أفضل الأعمال على ما في ذلك من خير وبركة، وعلى ما في ذلك من زيادة الحسنات ومحو السيئات والحفظ من الشيطان. ولم يأتي أحد بأفضل مما جاء به إلا أحد عمل أكثر من ذلك. فإذا هذا ميدان للتنافس، ميدان فسيح للإكثار من هذا الذكر الطيب المبارك، فكيف بمن قاله أكثر من ذلك؟ كيف بمن لهج به وجعل لسانه رطبا بذكر الله وبتوحيد الله في الصباح والمساء؟ وهذا الحديث أخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما، فهو حديث متفق على صحته. ومن الحصون والأعمال الواقية من الشرور والحافظة من الضرر والأذى المحافظة على صلاة الصبح أو صلاة الفجر، أن يصليها مع الجماعة في المسجد ويمشي إليها، أن يصليها في المسجد لقوله تعالى واركعوا مع الراكعين، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم من سمع النداء فلم يجب، يعني المنادي، فلا صلاة له إلا من عذر. قيل وما العذر يا رسول الله؟ قال خوف أو مرض. خوف يعني تخاف عدو، تخاف سبع، تخاف قطاع طريق، أو مرض يعني مقعد يمنعك من المسير إلى المسجد. وما سوى ذلك فلا يحل لك أن تسمع النداء، لا يحل لك أن تسمع حي على الصلاة حي على الفلاح وتبقى في بيتك إلا لهذين العذرين. عن جندب بن عبد الله رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى الصبح فهو في ذمة الله. ذمة الله يعني في أمان الله، في حفظ الله، في رعاية الله. حينما يقول الرجل هذا المال في ذمتي، يعني أنا أتكفل به، يعني الله عز وجل يتكفل بهذا الإنسان في ذمة الله، يعني في حفظ الله، في كفالة الله، في عهد الله سبحانه وتعالى. فلا يطلبنك الله من ذمته بشيء يا ابن آدم، لا يطلبنك الله من ذمته بشيء، يعني الله عز وجل متكفل بك غاية التكفل، كمال التكفل، لا يكلك إلى نفسك، بل أنت موكول إلى حماية الله وعناية الله وحفظه وكلاءته. فإنه من يطلب من ذمته بشيء يدركه فيكبه في نار جهنم عياذا بالله. يعني إذا الإنسان ترك لنفسه هلك، لولا حفظ الله لنا لتخطفتنا الشياطين، لو تركنا الله ووكلنا إلى أنفسنا طرفة عين هلكنا، لاجتالتنا الشياطين، لضللنا، ولكن الله عز وجل يكلأنا برعايته وعنايته. ولهذا فالله حسيب من توكل إليه وكافي من لجأ إليه ومؤمن خوف الخائفين ومجير كل من استجار به، لا إله غيره ولا رب سواه. هذا الحديث أخرجه مسلم في صحيحه. ومن الحصون المانع الأفعال التي تقي الإنسان من تسلط الشيطان واستضعاف الشيطان له، أن يكظم غيظه قدر الاستطاعة، إذا ما استفزه أحد واستغضبه يكظم غيظه، لأن الإنسان يضعف حينما يغضب، خصوصا إذا كان غضبه لغير الله وإنما لحظوظ النفس والانتصار لها. لأن الإنسان إذا غضب فقد السيطرة على نفسه، وربما تكلم بما يسقط الله سبحانه وتعالى، وربما نطق الشيطان على لسانه، وربما تخبطه الشيطان. عن سلمان بن صرد رضي الله عنه قال: كنت جالسا مع النبي صلى الله عليه وسلم ورجلان يستبان، يعني يشتم أحدهما الآخر من السباب وهو الشتم، يستبان يعني يسب أحدهما الآخر، أحدهما قد احمر وجهه وانتفخت أوداجه هي العروق التي في الرقبة، عروق غليظة في الرقبة تنتفخ عند الغضب، يحمر الوجه، تنتفخ الأوداج، ويعلو الصوت، وهذه علامة الغضب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم حينما رأى ذلك، قال: إني لأعلم كلمة لو قالها، يعني هذا الغضبان الذي احمر وجهه وانتفخت أوداجه، كلمة لو قالها لذهب عنه ما يجد من هذه الحالة القبيحة الشنيعة، لو قال: أعوذ بالله من الشيطان لذهب عنه ما يجد. يعني لو قال أعوذ بالله من الشيطان أو أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يذهب عنه كل هذا الحال، حالة الغضب، حالة الانفعال، حالة الهيجان، حالة الثوران، حالة احمرار الوجه، انتفاخ الأوداج، احمرار العينين، خروج الزبد من الفم. كلمة بسيطة فقط يقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، تذهب عنه هذه الحالة. إذن هذا علاج لهذه الحالة من الثوران والهيجان، وحينما نستعيذ بالله من الشيطان الرجيم فإن هذه القوة النارية الغضبية تنطفئ في دمائنا وفي عروقنا، وبالتالي نستطيع أن نكبح جماح غضبنا، ونستطيع أن نسيطر على انفعالاتنا، ونستطيع أن نسيطر على ألسنتنا ومشاعرنا. أخرجه البخاري ومسلم. ومن الأحوال والأفعال التي يندفع بها الشيطان أيضا كظم التثاؤب، حينما يتثاءب أحدنا يكظم ما استطاع يدفع ويمنع، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: التثاؤب من الشيطان، فإذا تثاءب أحدكم فليرده ما استطاع، يرد هذا التثاؤب، يمنع هذا التثاؤب، فإن أحدكم إذا قال ها ضحك الشيطان، فرح الشيطان بتثاؤب الإنسان، لأن التثاؤب من الشيطان والعطاس من الله، فإذا تثاءب أحدنا فليبادر إلى كظم تثاؤبه بكفة يده، بظهر يده، ليمنع هذه الحالة التي يهزأ الشيطان من صاحبها. بل جاء في بعض الأحاديث: إذا تثاءب أحدكم فليكظم فإن الشيطان يدخل. يعني الشيطان ليس فقط يهزأ ويسخر ويضحك من هذا المتثائب، بل أيضا يحاول أن يدخل من فمه إلى جوفه، يحاول أن يصرعه، يحاول أن يتلبسه. ما معنى فإن الشيطان يدخل؟ أين يدخل الشيطان؟ في كمه؟ في جيبه؟ في عبه؟ لا، إنه يدخل إلى جوفه ويسكن في جوفه ويجري منه مجرى الدم في العروق، يأكل معه ويشرب معه ويجامع معه إذا لم يذكر اسم الله، ويقيل معه إذا قال، ويسير معه إذا سار، وربما تخبطه وصرعه، فصار هذا الشيطان يصول ويجول في بدن هذا الإنسان عياذا بالله. إذن التثاؤب من الشيطان، هذه الحالة نعالجها بسرعة الدفع والمنع لهذا التثاؤب وكظم هذا التثاؤب، وعدم فغر الفم هكذا، يفغر أحدهم فمه كأنه غار مفتوح، فيلقى الشيطان طريقا سالكا إلى جوف ابن آدم فيدخل بلا استئذان. إذا تثاءب أحدكم فليكظم ما استطاع فإن الشيطان يدخل، أي إلى جوفه. وهذا في الحقيقة من أصرح الأدلة على المس الشيطاني، وعلى أن الشياطين تدخل إلى بدن ابن آدم إذا لم يأخذ بالأسباب الدافعة والواقية والمانعة لدخول الشياطين إلى أجساد ابن آدم وتلبس الشياطين لأجساد ابن آدم. فلماذا تجعل الشيطان يضحك منك ويهزأ بك ويلعب بك ويدخل إلى جوفك من خلال هذه البوابة التي تفتحها على مصراعيها لتمكن عدوك من الولوج إلى جوفك والعبث بك والسير في عروقك مع الدم؟ إن الشيطان ليجري من ابن آدم مجرى الدم في العروق. فهذه أيضا من الأسباب المانعة لتسلط الشياطين. قلت إن هذا من أصرح وأقوى الأدلة على المس الشيطاني وعلى الصرع الجني. ومن الأفعال والأقوال التي تقي وتدفع شر العين التبريك، الدعاء بالبركة عند الإعجاب بالشيء. أعجبك شيء، مال، حسن، جمال، أي شيء أعجبك من أخيك فعليك أن تدعو بالبركة وأن تذكر الله لتدفع العين التي تصيب، سواء كانت هذا العين إنسية أو جنية. عن ابن عباس رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: العين حق ولو كان شيء سابق القدر سبقته العين. لو كان هناك شيء يسبق القدر فإن العين تسبق القدر، لا شك ولا ريب أن العين من قدر الله، ولهذا العين من قدر الله فندفعها بقدر الله، ندفع العين بالتبريك، أننا إذا رأينا ما يعجبنا من أخينا أو من أي إنسان فنقول: اللهم بارك فيه ولا تؤذيه، اللهم بارك عليه ولا تضره، بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك، من شر كل نفس أو عين حاسد، الله يشفيك، بسم الله أرقيك، بسم الله ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. الله نقول: اللهم أذهب عنه حرها، أي حر العين، ووصبها. اللهم بارك فيه ولا تؤذيه، اللهم بارك عليه ولا تضره. كل هذه أذكار طيبة نافعة مباركة تدفع شر العين، وهذا حق أخيك عليك، خصوصا إن كان فيك عين، إن كنت تصيب بالعين علمت أو لم تعلم، فعليك إذا رأيت من أخيك ما يعجبك أن تدعو بالبركة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا رأى أحدكم من أخيه ما يعجبه فليدعو بالبركة، وقال: برك فإن العين حق. يقول عليه الصلاة والسلام: العين حق، أي واقعة موجودة، ولو كان شيء سابق القدر سبقته العين. وفي حديث آخر يقول عليه الصلاة والسلام: أكثر من يموت من أمتي بعد قضاء الله وقدره بالعين. والعين تدخل الرجل القبر والجمل القدر، يدخل الرجل القبر يصاب بالعين فيموت فيدفن في المقابر، ويصاب الجمل بالعين فينحر، يدركونه فينحرونه ويأكلونه، يطبخونه بالقدور العظيمة ويأكلونه. هذا معنى الحديث، إن العين الذي يبلغ من أذاها أنها تقتل الرجل السوي الصحيح وتقتل الجمل، فيتداركه أهله بالنحر فيطبخونه ويأكلونه ويوزعون لحمه، إن أمرها لعظيم، وإن أمرها لجلل، وإنها فعلا حق، ولها حقيقة، ولها قدرة قوة، لكنها بإذن الله وبقدرة الله، فلا يتحرك متحرك ولا يسكن ساكن إلا بأمر الله سبحانه وتعالى. وعن سهل بن حنيف رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا رأى أحدكم شيئا يعجبه فليبرك فإن العين حق. يعني إذا رأى أحدكم من أخيه شيئا يعجبه، جمال، طول، علم، بياض جلد، مال، جاه، منزلة، مكانة، قبول عند الناس، عليه أن يدعو بالبركة. ما معنى فليبرك؟ يعني فليدعو بالبركة، يدعو الله له بالبركة، أن يبارك له فيما آتاه الله، لأن العين حق. يتخلق الشر حينما تنظر إلى الشيء فيعجبك ولا تذكر اسم الله ولا تدعو بالبركة، حينما تتكيف نفس العائن بكيفية خبيثة ولا يدفع هذه الكيفية عن نفسه وعن عينه بالدعاء بالبركة، فيتخلق الشر ويتولد الشر فيصيب هذا المعيون أو المعين، فربما مات وربما أصابه الشلل وربما أصابه الجنون وربما وربما أصابته آفات كثيرة. إذن إذا رأى أحدكم شيئا يعجبه فليبرك فإن العين حق، أخرجه أحمد والحاكم وهو في صحيح الجامع. وذكرنا في مناسبات ماضية سابقة قصة عامر ابن ربيع، عامر ابن ربيعة وسهل ابن حنيف. وعامر هذا صحابي جليل شهد بدرا، وسهل ابن حنيف كذلك صحابي جليل. ومر عامر بن ربيعة عليه وهو يغتسل على مسيل ماء يعني جدول ماء، وكان أبيض البشرة، فصاح عامر: ما رأيتك اليوم ولا جلد مخبأ. صاح بأعلى صوته: يا سهل، من أين لك هذا البياض يا سهل؟ إن عليك بياضا لا يوجد على عذراء. العذراء هي الجارية الفتاة الصغيرة التي اختبأت في بيتها ولم ترها الشمس فحافظت على بياض بشرتها. يعني بياضك يا سهل أشد من بياض عذراء احتبست في خدرها في حجرة نومها ولم ترها الشمس. قال: فلبط سهل، سقط، لبط يعني وقع وصار هكذا يعني يضطرب بيديه ورجليه كالدجاجة المذبوحة، كأنه يريد يعني كأنه يخرج الروح، كالذي يموت كالذي في الموت. فالصحابة رأوا منظرا مفزعا، فزعوا وهرعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، أدرك سهلا فقد لبط، يعني صرع. فقال لهم النبي عليه الصلاة والسلام على طول، قال لهم: من تتهمون؟ يعني في رأيكم مين اللي صابوا بالعين؟ قالوا: يا رسول الله، عامر بن ربيعة مر به فقال كذا وكذا. فجاء النبي عليه الصلاة والسلام وتغيظ على عامر بن ربيعة، تغيظ عليه يعني يظهر له الغضب والشدة والكراهية، لماذا فعل ذلك؟ وقال له: على ما يقتل أحدكم أخاه؟ أنا بركت؟ إذا رأى أحدكم من أخيه ما يعجب فليدعو بالبركة. ثم أمره فقال: اغتسل له. أول شيء وبخه النبي عليه الصلاة والسلام وأظهر له أن عمله هذا لا يجوز، وأن هذا الفعل يعني هذا قتل، ولكن قتل غير متعمد، لكنه لو كان متعمدا لقتل به. أول شيء على ما يقتل أحدكم أخاه سماه قتلا. بعدين أمر بأن الإنسان يبرك، إذا رأى أحدكم من أخيه ما يعجب فليدعو بالبركة. ثم أمره بما يزيل هذه الحالة، بما يزيل العين عنه، وهو الاغتسال، أن يعطيه من أثره، من وضوئه، من غسل مغابنه، يعني موضع الإزار، معقد الإزار. فقال له: اغتسل له. فتوضأ له عامر وتمضمض وغسل مغابنه يعني حول العورة، وجمع في إناء ثم صب عليه فقام يمشي مع الناس. وذكرنا إنه هذا أفضل علاج لمعالجة المعيون إذا عرف عائنه، إذا عرف عائنه الذي أصابه بالعين على طول أسهل شيء تأخذ من أثره. وضربنا أمثلة على ذلك وذكرنا حكايات وقصص واقعية يمكن الأخ أو الأخت المشاهد والمشاهدة أن يرجعوا إلى البرامج السابقة من برامج من حلقات هذا البرنامج. فالشاهد أن النبي عليه الصلاة والسلام أمره أن يغتسل له، اغتسل له. لا يجوز للإنسان إذا عرف نفسه عائنا أن يتردد في غسل، في إعطاء المعيون أو المعين من ماء وضوئه وماء غسله لهذا المعيون أو المعين حتى يغتسل به لتذهب عنه هذه الحالة. فإن عامر بن ربيعة ما أن توضأ له وصب على سهل حتى قام يمشي مع الناس كأن لم يكن به بأس. فهذه الطريقة لإزالة أثر العين عن المعيون أو المعين، أن يؤخذ من أثر العين، إن لم نجد فالأذكار التي مرت معنا والتي ستمر معنا. ومنها تعويذ الأطفال، تعويذ الأطفال، الطفل الصغير، لأن الأطفال تسرع إليهم العين، الأطفال خصوصا إذا كان هذا الطفل جميل وهذه الطفلة جميلة وتعرض على النساء وتعرض على الناس، وبعضهم يبرك وبعضهم لا يبرك، وكثير من النساء لا تعرف التبريك، وكثير من النساء خصوصا إذا كانت امرأة لا تنجب فهي مظنة أن تصيب بالعين، تكاد الغيرة والحسد يقطع قلبها، ولا تصبر وتحتسب وتقول وتدعو لأختها بالبركة في ابنها فيصاب هذا الطفل بالعين. طيب فاصل ونعود إليكم أيها الأخوة. لإعلاناتكم على قناة الأثر الفضائية يرجى الاتصال على الأرقام التالية 00966-563-572-665 00962-787-468-112. الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل، له مقاليد السماوات والأرض، والذين كفروا بآيات الله أولئك هم الخاسرون. قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون. عدنا إليكم والعود أحمد. ما هو منهج النبي صلى الله عليه وسلم في رقية الأطفال الصغار الذين لا يعقلون ولا يتكلمون؟ يعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم كيف نحصن أطفالنا وصبياننا وصغارنا، وذلك من خلال تعويذه وتحصينه للحسن والحسين حفيديه. عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعوذ الحسن والحسين، يعوذ يعني يحميهما بالله سبحانه وتعالى، يعني بمعنى أنه يجعلهما في حماية الله من خلال ذكر هذا الذكر المبارك. كان عليه الصلاة والسلام يعوذ الحسن والحسين رضي الله عنهما ويقول: إن أباكما كان يعوذ بها إسماعيل وإسحاق. أباكما يعني إبراهيم عليه السلام، إن أباكما، لأن نسب النبي عليه الصلاة والسلام ينتهي إلى إبراهيم، إلى إسماعيل وإلى إبراهيم، إسماعيل أبو العرب. وكان النبي عليه الصلاة والسلام أشبه الناس بإبراهيم عليه السلام، فيقول عليه الصلاة والسلام: إن أباكما يعني إبراهيم عليه السلام كان يعوذ بها إسماعيل وإسحاق، يقول: أعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. ولهذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول أعيذكما للحسن والحسين، وهذه سنة في الأطفال جميعا، أعيذكما بكلمات الله التامة، لأن كلمات الله تامة، من كل شيطان وهامة. الهامة من الهوام، كل ما يدب على الأرض وكل ما يعني يلسع ويلدغ وله حمى يعني إبرة أو له ناب سام كالأفعى وغيره، ومن كل عين لامة يعني تلم بالإنسان الشر، عين لامة. وقلنا العين عينان، عين إنسية وعين جنية. فهنا يعوذ النبي صلى الله عليه وسلم الحسن والحسين بكلمات الله التامة، كلمات الله يعني بكلماته بالقرآن الكريم، لأن القرآن كلام الله التام الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. وكلمات الله لا تناقض فيها ولا اضطراب، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين، وأعوذ بك رب أن يحضرون. من نزل منزلا فقال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، إلا لم يضره شيء حتى يرتحل. أعيذكما بكلمات الله التامة من كل شيطان، شيطان كل الشيطان، سواء كان هذا الشيطان إنسي أو جني، من كل شيطان وهامة، ومن كل عين لامة. قلنا العين عينان، عين إنسية وعين جنية. ومن الأعمال التي تدفع عنا شرور الشياطين الاستنثار ثلاثا عند اليقظة من النوم، حينما تستيقظ من النوم على طول تذهب إلى الماء وتستنثر ثلاثا، يعني تدخل ماء في أنفك ثم تستنثر أي تخرج هذا الماء. لماذا هذا الفعل؟ لأن الشيطان يبيت على خيشوم ابن آدم، يبيت هنا الشيطان، يجلس هنا. فأنت حينما تستيقظ من النوم تغسل يديك ثم خارج الإناء، وطبعا اليوم الحمد لله في حنفيات ومغاسل، وتستنثر ثلاثا وتخرج هذا يعني الشيطان، تمنع من أن يظل يعني مرابطا على أنفك، على يعني فتحتي أنفك. يقول عليه الصلاة والسلام، والحديث متفق عليه، إذا استيقظ أحدكم من منامه فتوضأ فليستنثر ثلاثا، فإن الشيطان يبيت على خيشومه. الخيشوم هو هنا، هو الخرق المنجذب إلى جهة الفم أعلى الأنف، هنا يبيت الشيطان، هنا في هاتين الفتحتين هذا مكان الشيطان. فإذا تقوم من النوم تتوضأ وتستنثر ويعني تخرج هذا يعني مع الاستنثار هذا المخاط ونحوه، فالشيطان يندفع عن منخريك بهذا الفعل، فلا يبيت الشيطان على خيشومك بهذه السنة وهذا الاستنثار. والنبي عليه الصلاة والسلام يعلمنا منزلة الوضوء حينما نستيقظ من النوم. يقول عليه الصلاة والسلام، إذا نام أحدكم يعقد الشيطان على قافية أحدكم إذا هو نام. هذه القافية هنا ثلاث عقد، يضرب على كل عقدة، يقول عليك ليل طويل فارقد، ثلاث عقد يعقد لك الشيطان حينما تأتي للنوم. قال فإذا استيقظ فذكر الله، استيقظ فقال لا إله إلا الله، أو قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، قال انحلت عقده، فإذا توضأ انحلت عقدة أخرى، فإذا صلى ما تيسر له ولو ركعتين لأنه أقل صلاة الليل ركعتين انحلت عقده كلها، ثلاث عقد تنحل. قال إن لم يفعل ذلك وإلا أصبح خبيث النفس كسلان. وهذا الخبث في النفس المقصود به الكسل والخمول وعدم القدرة على القيام للصلاة، لأن الشيطان قد استحوذ عليه. هذا إذا لم يبل الشيطان في أذنيه، فقد ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ذكر له رجل يعني أصبح يعني طلع عليه الصباح ولم يصلي قيام الليل، ذكر عند النبي عليه الصلاة والسلام رجل لم يصلي قيام الليل حتى أذن عليه الفجر، فقال عليه الصلاة والسلام ذاك رجل بال الشيطان في أذنه. قال أو أذنيه، الشيطان يتمكن من الإنسان بحيث أنه يبول حقيقة في أذنه أو أذنيه. نعم، هذا الحديث على ظاهره لا يقبل التأويل، إلا بال الشيطان في أذنه أو أذنيه. لكن إن كان عادة المسلم أن يقوم ويستيقظ ويصلي فإن الله لا يمكن الشيطان أن يبول في أذنه، لكن كانت عادته أن ينام عن صلاته، ينام عن قيام الليل ويدركه الفجر ولم يصلي شيئا من الليل، فإن الشيطان يعبث به ويتخذ من أذنه مبولة عياذا بالله. شارح رياض الصالحين ابن علام الصديقي يذكر أثر عن بعض الصالحين أنه نام ليلة حتى أصبح، يعني قام ما صلى قيام الليل، فوجد بللا في أذنه، وجد بلل فوضع يده إصبعه في أذنه وشم، فوجد رائحة بول حقيقية، فقال والله إن بوله لثقيل، يعني هذا الشيطان من شدة يعني ثقل بوله، إنه حينما يبول في أذن الإنسان يزداد رغبة في النوم والخمول والكسل. فيا فلان قم أذن قم إلى الصلاة، كأنه لا يسمع، حتى مهما حاولت لإيقاظه إلا أن يشاء الله. فالنبي عليه الصلاة والسلام يعلمنا ويبين لنا أهمية قيام الليل، أهمية يعني قيام الليل يمنع من تلاعب الشيطان بالإنسان ويمنع من أن يبول الشيطان في أذنيه. إذا لم تستطع أن تقوم الليل فأقل القليل أن تذكر الله، أن تجلس فتذكر الله سبحانه وتعالى حتى لا يتلاعب بك الشيطان. فيعني أرجو العناية بهذا الحديث والاهتمام بهذا الحديث والحذر من مخالفة هذا الحديث. إذا نام أحدكم عقد الشيطان على قافيته ثلاث عقد، يضرب على كل عقدة يقول عليك ليل طويل فارقد، فإن استيقظ فذكر الله انحلت عقدة، فإن توضأ انحلت عقدة، فإن صلى انحلت عقده كلها، انحلت عقده كلها، وإلا أصبح خبيث النفس كسلان. ومن الأعمال التي تقي منها شرور الشيطان وتدخل البركة على بيتك التسليم، أو تدخل البركة على أهلك وعلى نفسك، التسليم لقضاء الله وقدره واجتناب قول لو، احذر أنك تقول لو، لأن لو تفتح عمل الشيطان. لحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. طيب معنى اتصال من العراق. مرحبا يا أخي. ألو ألو. تفضل. مرحبا شيخنا. مرحبا أخي الكريم. كيفك شوالك مولاك أخوالك. الله يبارك فيك. الحمد لله. أخونا انقطع الاتصال مع أخينا علاوي، ونسأل الله أن ييسر له اتصالا آخر. إذا نرجع للحديث، حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. وفي كل الخير من جهة الإيمان، احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز، وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا كان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان. وعمل الشيطان عمل باطل وفاسد لا بركة فيه ولا خير فيه، فلماذا نفتح على أنفسنا عمل الشيطان بقول لو؟ إنما علمنا النبي عليه الصلاة والسلام ألا نندم ولا نأسف، وإنما نقول قدر الله وما شاء فعل، فإنه ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. ومن الأعمال التي تتأكد لطرد الشياطين من البيت وجلب الملائكة إلى البيت إخراج الكلاب ومظاهر المعصية كالتصاوير والتصاليب والأجراس والتماثيل من البيوت، يعني ننظف بيوتنا من هذه المظاهر، ننظف بيوتنا من الكلاب. وللأسف أصبحت الكلاب موديل يعني وموضة العصر، مضاهاة لليهود والنصارى ومضاهاة للكفار والأجانب. صار بعض المسلمين يعتز بأنه عنده كلب يلحس أولاده في البيت ويطوف عليهم ويفسح ويمشي فيه. يا للأسف يا للعار، كيف صرنا نلهث خلف أعمال الكفار وعاداتهم، مع أن عندنا نهي من النبي عليه الصلاة والسلام، نهي شديد وتحريم اقتناء الكلاب إلا للحاجة التي بينها النبي عليه الصلاة والسلام في الأحاديث. عن أبي طلحة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة. لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة. هل مهم دخول الملائكة إلى بيوتنا؟ الجواب نعم، لأن حيثما تكون الملائكة لا تكون الشياطين. البيت الذي فيه ملك لا يدخل الشيطان، لا يجتمع ملك وشيطان في البيت. لكن حينما نطرد الملائكة من بيوتنا من خلال إدخال الكلاب والتصاوير والتصاليب، فهناك تكون المصيبة. معنى اتصال من فلسطين: وقى الله إخواننا في فلسطين وفي غزة شر يهود إخوان القردة والخنازير. تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالكم وبارك فيك. مرحبا أخي الكريم، بارك الله فيك، الله يحفظك. الله يحييك شيخنا، الله يبارك فيك. شيخنا عندي سؤال، الله يبارك فيك ويرضى عنك. تفضل. بالنسبة للرقية أو يعني لو شخص عنده دافة شيخنا، لو عنده إيش؟ وهذه الدافة دابة. نعم فرس، في عنده فرس. فرس. نعم، و يعني أحدهم مسابقة في العين. إيش صار؟ يعني أصابها شخص في العين. أصابها شخص في العين. نعم. نعم، يبرك عليها. وطلبنا القتل. يؤخذ من أثر العين ويصب على هذه الدابة تنتفع. ويصب على الدابة. نعم. يصب على الدابة من أثره، وأيضا يبرك عليها يدعى لها بالبركة يعني ترقى، يعني يجوز أن ترقى، تنتفع بالرقية الشرعية الدابة، لا يعني الدواب تنتفع بالرقية الشرعية وتتأثر بالرقية الشرعية وتنتفع بالماء الأثر العائل. أعد عفواً إيش قلت؟ أقول كالإنسان يعني تغسل وقت الإنسان نغسلها بأثر الإنسان، بريق الإنسان، بغسل الإنسان نغسلها وتستفيد بإذن الله، يعني هذه من المال، يعني من المال، والمال يصاب بالعين. سؤال ثاني تفضل. قبل هل نقيت هذا السيارة كمان؟ يعني الصوت مش واضح سبحان الله، لو انك تتكلم بهدوء ترفع. اقول شيخنا نقيت تضغط على السيارة ايضا، يواظب على ايش؟ نعم، وعلى الحديد وعلى كل شيء. نعم على السيارة وعلى العمارة وعلى كل شيء، هذه وسائل شرعية بارك الله فيك، لكن لا يضع على السيارة وعلى العمارة وعلى الأشياء حذوة فرس أو نعل أو خرز أزرق أو سبلات. وفي بلاد المغرب العربي يضعون إطار كوشوك مهترئ على باب البيت، لا، كل هذه وسائل شركية، كل هذه تمائم شركية لا يجوز. نعم حياك الله يا أخي، سلام، سلامنا لجميع إخواننا عندك. الله يبارك فيك. شكرا. سؤال آخر تفضل. شيخي زوجتي تحط بآلة في يدها ورجلها تحت القدم، يعني يلف ويأتي. إيش؟ متى قطع في الأفكار يسبب هذا الأمر، ومتى تنتقل قامت في البيت تتألم؟ الصوت مش واضح لي للأسف، يعني مش عم بفهم عليك، لأنه كأنه في صدى في الصوت، إذا حدا في الكنترول سمع ما قال الأخ يعني الخطوط. إذا أعيد عليك السؤال. تفضل. السؤال تقول يا شيخ إنه زوجتي إذا ذكرت أفكار النوم قبل النوم تنام مرتاحة، أما إذا لم تذكرها قامت في الليل من ألم يدها ورجلها. طبعا هذا يدل على أن الأذكار نافعة وواقية بإذن الله تعالى، وهذا علاج نبوي، هذا علاج نبوي. طيب. لما الإنسان يقرأ الأذكار ويقرأ الإخلاص المعوذتين وينفث ويمسح جسمه، هذا في الحقيقة النبي عليه الصلاة والسلام قال لفاطمة هذا يغنيك عن خادم، حتى المرأة التي تتعب من العمل إذا فعلت ذلك فكأن شيئا لم يكن، تشعر بالراحة ويذهب عنها كل ما تجد من آلام وأتعاب. نشكرك يا أخي الكريم، ونتمنى لإخواننا في فلسطين أن يمكنهم الله عز وجل من يهود، وأن يهلك أعداءهم، وأن يوحد كلمتهم، وأن يرينا في يهود وأعوان يهود عجائب قدرته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وشكرا لاتصالك أخي الكريم. إذا لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة. وحديث آخر لأبي هريرة أيضا أخرجه مسلم، لا تدخل الملائكة بيتا فيه تماثيل أو تصاوير. إذا الملائكة كيف تدخل بيوتنا إذا نظفنا بيوتنا من مظاهر المعاصي والذنوب، من الصور، من الكلاب، من التصاليب، من كل شيء، من المعازف والأنغام والمعاصي، كل ما فيه يعني إغضاب لله سبحانه وتعالى ومعصي لله يمنع دخول الملائكة. وفي حديث آخر: لا تصحب الملائكة رفقة، لا تصحب الملائكة رفقة فيها كلب ولا جرس. ولا جرس، كلب عرفنا أنه لا تدخل الملائكة بيتا في كلب، والجرس هذا جاء في هذا الحديث معنى ذلك أن تعليق الأجراس على الأغنام وعلى الكلاب هذا مخالف للسنة، وهذا يعني مانع من تعليق الأجراس على الدواب البهائم المأكولة، هذا مانع لصحبة الملائكة ومانع لمجيء الملائكة. وجود بعض الأجراس في البيوت، بعض المعازف والأنغام في البيوت، للأسف الأغاني والمعازف وأعراس المسلمين اليوم لا تفرقها عن أعراس اليهود والنصارى. ثم أخيرا في هذه الحلقة: كف الأطفال عن الخروج بعد الغروب، لحديث جابر الذي سنذكره في الحلقة القادمة بإذن الله. ونستودعكم الله، وإلى لقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الأترجة، كل ما تحتاجه من الطبيعة تجده في الأترجة. تمور بمختلف الأنواع، عسل طبيعي، عطور وكريمات تجميل، عطارة، الأترجة للعطارة والأعشاب الطبيعية. للمراسلة والاتصال